إما أن يكون تواترا أو أحادا. فإن كان تواترا فهو مثل المشافهة من حيث وجوب العمل به قطعا، وإن كانت أحادا فهي يجب العمل بها واعتبارها حجة، ولكن إذا وجد متواتر منها أو قرآن يعني آية تخالفها فالمتواتر يقدم عليها في حق المجتهد. نعم. لا بأس بها، يعني هذا كونه يتثبت إن كان صادقا في يعني يريد أن يتثبت ويأخذ الحكم الشرعي من يغلب على ظنه أنه أعرف في الحكم الشرعي فلا بأس، بل هذا هو واجب الجسم. سمعت سؤال أخيكم يقول بعض الناس إذا سمع داعية واعظ يعظ ويقول يعني هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حرام ويعظ الناس وينصحهم، يقول بعض الناس يقول أنا لا أخذ بكلام هذا الذي يقول، بل لا بد أن أتثبت منهم ممن هو أعلم منه، ممن هو أعلم منه. إن كان قول هذا القائل من خالصا صادقا يريد أن يعرف الحكمة أو ممن يغلب على ظنه أنه يعلم شرع الله، فهذا هو الواجب على كل مكلف، هذا هو الواجب على المكلف. الواجب على المكلف معرفة إيش؟ معرفة ماذا؟ الحكم الشرعي بطريقه. فالمجتهد الذي عنده القدرة على معرفة الأدلة واستنباط الأحكام منها يجب عليه أخذ الأحكام من أدلته، والذي لا يستطيع معرفة الأحكام من أدلتها واجب عليه أن يجتهد. لكن ما هو اجتهاده؟ يجتهد في من يأخذ